لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن من عظيم دلائل اهتمام العبد بدينه أن يتعلم أصول دينه، خاصة إذا انخرط الناس وصاروا وراء الفروع واهتموا بها حتى ضاعت فيما بينهم الأصول. فنحن نرى أن كثيرا منا يمكن أن يهتم، رجلا كان أو امرأة، بأن يحفظ القرآن وأن ينال في ذلك إجازة بسند يصله بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته، أو أن يكثر التسبيح والتهليل، أو أن يصوم من النوافل، أو أن يتصدق. لا يفهم أحد من كلامي أن هذه أمور ليست بالقيمة، بل هي من الأمور القيمة، لكنها في مجملها فروع. إذا لم يكن عند صاحبها أصول الدين، وإذا لم يقم صاحبها أصول الدين، فلا قيمة لهذا السعي كله. فالقاعدة كما قال أهل العلم أن كل ما جاء في نصوص الفضل والوعد بالخير إنما هي قائمة على أصول الدين. بمعنى، كلما جاء من نصوص الخير، من نصوص الفضل والوعد بالخير، إنما هي قائمة على أصول الدين. والمعنى أنك إذا جاءك نص صحيح من كلام خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ من الليل، أو من تعر من الليل فتوضأ ثم صلى ركعتين لا تحدثه نفسه فيهما بشيء، دخل الجنة. هل يتصور أن يكون إنسان لم يقم أصول الدين ولا يدري ما هي، ويكون قد انخرط في تضييعها حتى صار ما يدري ما ناقض للإسلام من عدمه، ثم يفعل ذلك كل ليلة فيقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين، هل يكون من أهل الجنة؟ كلا وألف كلا. لأن مثل هذا النص وغيره، من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، وغير ذلك من النصوص، إن الصدقة تطفئ الخطيئة، كل تلك النصوص المتعلقة بالوعد بالخير أو متعلقة بالفضل، لابد أن تعلم أنها لن ترتفع ولن تقوم إلا على أصول الدين. فلا يمكن أن تقبل من عبد لا يعرف ما ولاء ولا براء، لا يمكن أن تقبل من عبد لا يعرف ما البراء من الشرك، لا يمكن أن تقبل من عبد لا يعرف ما معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وغير ذلك من الأصول التي من لم يقمها لم يقم دين، لأن الدين بأصوله، حتى دلت النصوص القاطعة المانعة، دلت النصوص القاطعة المانعة من أن من أقام أصول الدين فهو منتفع عند الله، وإن لم يقم كل ما يتعلق بالأمور التي أمر بها ونهي عنها. بمعنى لو أننا تصورنا أن عبدا أقام أصول الدين واستقام بعقيدته على مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعبد آخر لم يقمها ولكنه أحسن الأمر والنهي، فما من أمر إلا امتثله، لو تصورنا، وما من نهي إلا اجتنبه، أيهما ينجو يوم القيامة؟ الأول، والثاني لا ينجو. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد مستيقنا بها قلبه إلا دخل الجنة. وفي الحديث أيضا: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها دينه، مخلصا بها قلبه، دخل الجنة. وغيرها من الأمور الكثيرة التي تبين بناء على مدلول الكتاب والسنة أن من أقام أصول الدين فإنه حتما في الجنة، وإن عظمت ذنوبه، وإن عظمت ذنوبه. ليس هذه دعوة للذنوب حتى لا يكون الفهم سقيم أو مقلوب، إنما هذا إبراز لقيمة أصول الدين التي فرطنا فيها وقلما نتعلمها، بل ولعلنا من فرط التفريط فيها إذا ما حدثنا فيها متحدث أو وعظنا بها واعظ أو أرشدنا إليها مرشد اتهمناه بالتشدد، بالتزمت، بالخوارج، بالإرهاب، قل ما شئت. ونحن في هذه الأيام لعلنا لا نسمع في كل ما يتعلق بأصول الدين إلا ذلك. فلو قال أحد: يا أيها الذين آمنوا، بما قاله ربنا عز وجل: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لو قال قائل ذلك من باب أنه يخبر بما قاله ربنا ويعلمنا أن ذلك من أصول الدين، وأنه إن لم يتبرأ بمقتضيات البراء ويتعلم بما معنى أصول البراء، وأن لا يوالي من أمر الله بالبراء منه، وأن ذلك هو من أصول الدين الذي إذا لم يقمه فلم يقم دينا، وإن سبح وحمد وذكر وصام وتصدق، لعلك تكون إجابتك عليه بأنه خوارج، أو أنه متشدد متزمت، أو أنه كما يقال وكما يحدث لكثير من أن يوصف أمثال هؤلاء بتلك الأوصاف. الشاهد من كلامه، وإن كان هذا الكلام يحتاج إلى أن يطول ويطول، هو أن الدين منه ميت ومنه حي، والدين الحي هو من أقيمت فيه الأصول، والدين الميت هو من ظاهره دين بلا أصول فيكون جسد بلا روح. والمقصود هو أنك تتنبه لهذه المسألة تنبها يجعلك تبحث عن الروح، روح الدين، حتى لا يكون دينك ميت، تبحث عن الأصول حتى لا يكون تعلقك بالفروع تعلق بسرب. فإن من تعلق بالتسبيح دون أن يتفهم القاعدة التي يقوم عليها التسبيح، ومن تعلق بالذكر والتلاوة والحفظ دون أن يتنبه للقاعدة التي يقوم عليها ذلك، فلابد أن تعلم أن أصل الدين إذا فقد فقد كل شيء. بينما من الفروع مهما عظم لو فقد فإنه يفقد بقدره، فإن العبد إذا بتر ذراعه لازال حيا مكلفا، له زمته في الحقوق والواجبات، وإذا قطعت رجله لازال حيا ولازال مسمى باسمه ولازالت زمته قائمة، ولكن إذا قطع عنقه أو ذهبت روحه ذهب كله، لم يبق منه شيء. ولم يعد له ذكر، كذلك الدين. نحن نعلم أن أصول الدين يجمعها كلمة أو عبارة أو كلمتين، يجمع كل ذلك كلمتان وهما أصل الملة وعنوان الدين، وهما باب الانتقال من الكفر إلى الإيمان وعنوان الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو تتبعت وتعلمت لعرفت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هاتان الكلمتان الخفيفتان الموروثتان اللذان ينطق بهما كل مسلم، هاتان الكلمتان ما لهما يجمع كل أصول الدين، وبالتالي فأنت مطالب أن تقف معهما. صحيح أنك تسبح بهما وتنطق بهما وتصدق بهما وتعظم شأنهما في المنطق، لكن لعلك لعدم علمك أو البعض لعدم علمه لا يقدر لهما قدرهما في الأصول، ففي المنطق يقدر لهما قدرهما أما في الأصول فلا. فلا إله إلا الله باختصار شديد لو نظرت إليها لوجدت أنها تدل على أصل الأصول، وهو إفراد الله بالعبادة من خلال قضيتين: القضية الأولى الكفر بالطاغوت، والقضية الثانية الإيمان بالله. يقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إن طالب النجاة في مهب ريح الدنيا ومهب الفتن ومهب المشقة والشقاء ومهب تقلبات الدنيا وما فيها يتمنى لو وجد في مهب ذلك الريح العاصف عروة يمسك بها حتى لا يطيح مع الطائحين، وحتى لا يروح مع الرائحين، وحتى لا تهب به الريح فتهوي به في مكان سحيق، لأن الدنيا ليس فيها إلا الفتن، ولأن الدنيا دار اختبار، ولأن الدنيا إنما جعلت من أجل أن تسأل فيها عن العمل الصالح وتبتلى فيها، فهي دار ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والأموات، خلق الموت والحياة، الموت والأموات والحياة والأحياء. لماذا؟ لماذا هذه الدنيا بموتها وحياتها وأمواتها وأحيائها؟ ليبلوكم، ليبلوكم. إذن الغرض من الوجود ومن إيجاد الموت الموت والأموات والحياة والأحياء هو الابتلاء، والابتلاء ريح، والابتلاء نار موقدة تفتن على الشيء حتى يتجود، والابتلاء اختبار قد تنجح وقد ترسب. في مخب هذا الابتلاء الذي هو كالريح العاصف تحتاج إلى عروة تمسك بها حتى إذا ما اشتد الريح يمنة أو يسرة هذه العروة لا أنت تمسك بها بحيث تكون لا تنفصل. فالإنسان عندما يكون في مهب زلزلة أو رياح يمسك بشيء، فقد يكون الذي يمسك به منفصل يتفك ويقع. فبين الله لنا أن الابتلاء هو الدين، وأن هذا الدين فيه عرو، وأن أوثق عروة من استمسك بها بحيث لا تنفصل لا تنفك لا تنخرم لا تنقطع في مهب الابتلاء هي لا إله إلا الله، بشرط أن يمسك بها من خلال مكوناتها ولا يمسك بها من خلال منطوقها. فلذلك لم يقل فمن قال لا إله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إنما قال فمن يكفر بالطاغوت دي قضية، ويؤمن بالله دي قضية، فقال استمسك بالعروة الوثقى. والسائل ينبغي أن يسأل هنا ما علاقة هذه المسميات المذكورة في آية البقرة بلا إله إلا الله؟ الجواب هي لا إله إلا الله هي المنطوق العملي أو الترجمة العملية إن صح للا إله إلا الله. يقول القائل كيف ذلك؟ انطق لا إله إلا الله، انطق لا إله، لا إله ثم إلا الله. لا إله هي الكفر. إذا قال إنسان لا إله كما نسمع الآن على الشاشات وعلى الجرائد والمجلات، الإلحاد وكتابات الإلحاد والكلام عن الإلحاد وحرية الإلحاد والشباب الملحد، ويجرى معه أحاديث تلفزيونية مطولة وكأنه يتكلم عن إنجاز عظيم ينبغي أن يقتدي به الشباب وهو الإلحاد. لا إله إلحاد. إذن نحن ننطق وعلمنا الله وكتب علينا وجعل عنوان الملة أن تنطق بهذا أول ما تنطق لا إله. في الآية يقول فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل إله زور أنزل نفسه منزلة الإله. كل إله زور، الطاغوت هو كل من طغى عن الحد. يقول الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى يعني للماء حد داخل الأنهار والبحار، طالما هو في حده ليس بطاغ. فإذا انفرط الماء وخرج عن حد الشواطئ وملأ اليابسة فصار الماء بذلك قد طغى عن حده. لكن الماء في الآية كان مأذونا له أن يطغى حتى يحمل الله عز وجل نوحا ومن معه، لكن هذه الآية بيّنت المعنى. فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. بالجملة لأن هذا كلام له تفصيل مطول، كل من أنزل نفسه منزلة الإله بأن يقول أنا أشرع، بأن يقول أنا أعبد، أنا أنفع، أنا أضر، أنا أعلم الغيب، بأن يقول أنا أرى ولا رؤية لكم إلا بما أرى كما قال فرعون أنا ما أريكم إلا ما أرى. كل من وضع نفسه أنزل نفسه. فإذن فمن يكفر بالطاغوت يعني إيه؟ فمن يكفر بالإله الزور، فمن يكفر بالإله المزعوم، فمن يكفر بكل من أنزل نفسه منزلة الإله. يمكن أن يكون حيا نعم كفرعون، ويمكن أن يكون حجرا كالأصنام والأوثان، ويمكن أن يكون شجرا كالعزة، ويمكن أن يكون جمادا كالصليب. كل هذه طواغيت أنزلها الناس أو أنزلها من أقامها أو أنزل حيا بنفسه. المهم هو أن كلمة طاغوت هي وصف للطاغي طغيانا لا حدود له. فإن من طغى في مالك طاغ، وإن من طغى في عرضك طاغ، وإن من طغى في العدل معك طاغ. فإذا انطلق إلى طغيان لا ينبغي إلى مقام لا ينبغي إلا لله فصار طاغوت. فكثير منا طغاه، لكن ليس كل طاغ طاغوت حتى يخترق ما لله. فإذا اخترق ما لك فهو طاغ، فإذا اخترق ما لله من تشريع، من علم غيب، من نفع وضر، من شفاء مرض، من جلب حاجة، من علم ما في الغيب، من إحياء ميت، من غير ذلك، فما إذا اخترق ما لله فهو طاغوت. فلذلك لم يقل ومن يكفر بالطاغي، إنما قال ومن يكفر بالطاغوت، فصار وصف واسم لمن اكتمل وتتمم طغيانه لأنه اخترق ما لله. فإذا اخترق ما لله صار منزلا نفسه منزلة الإله المزعوم. فكأن لا إله إلا الله أول ما فيها هو لا إله مزعوم، ولا نعبد ولا ونكفر بكل إله إلا الله هو استثناء من ذلك الكفر. فتقول أنا أكفر بكل إله مزعوم، مش أكفر بكل إله فقط، لأنك إذا كنت تقول لا إله بمعنى تكفر بكل إله في التالي أنت كفرت بالله أولا، خرجت من بره عشان تبقى ترى الصورة، تبقى أنت كده كفرت بالله أولا. لا، هنا يقال أن الاستثناء منفصل، وأن المستثنى ليس داخل في المستثنى منه، بمعنى أنك عندما قلت لا إله لم يكن فيهم الله، لأن هذا الإله الذي نفيت عنه هو الطاغوت كما في الآية. فأنت في كلمة الإيمان تقول لا إله إلا الله، وأنت في تعلم الأصول وتربية النفس عليها وإقامة القاعدة التي تقوم عليها الفروع حتى تنتفع بكل فرع بعد انتفاعك بالأصل، في الآية علمك فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فكأن الله يعلمنا من قال لا إله إلا الله إقامة للأصول فقد استمسك بالعروة الوثقى. فيتأتى السؤال مني ومنك لعدم علمنا، وكيف نقيم لا إله إلا الله بالأصول يا الله؟ فتأتي الإجابة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، لا انفصام لها. يبقى إذن عندما تقول لا إله المعنى هو أنك تقر وتشهد وتشهد ربك عز وجل قبل نفسك أنك كافر متبرئ متلعن على كل من أنزل نفسه أو أنزل منزلة الإله وليس فيهم الله، لأن الله ليس طاغوت، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية هو الباطل حتى لا يختلف أحد فيه يرحمك الله. وبالتالي فأنت تقول لا إله إلا الله مجملا، ثم تدلك الآية على التفصيل، بل بالعكس تدلك الآية على إجمال يفصل الإجمال تفصيلا مرحليا، لأن لازال في إجمال وهو الطاغوت. فيأتي في القرآن كله، يعني نحن عندنا مجمل المجمل لا إله إلا الله، ثم عندنا مجمل فيه بعض التفصيل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقلت أن هذا هو نوع إرشاد لأصول لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت تساوي ماذا؟ تساوي لا إله وليس داخل فيهم الله، ويؤمن بالله تساوي ماذا؟ إلا الله. وهنا تكون قد استوعبت معنى مجمل الأصول، هو أن تبرأ من كل معبود سوى الله، وتثبت العبودية والإيمان والإخلاص والاستسلام لواحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. وهذا هو معنى ويؤمن بالله. عندئذ تكون إذا فعلا حققت هذا العنوان التفصيلي تفصيلا مجملا، تكون قد استمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام له. لكن هنا العاقل يسأل يقول لازلت أطلب البيان، لازالت الأمور مجملة. فتقول لقد بسط الله عز وجل صنوف الطواغيت في القرآن ببيان وتفصيل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فعرف أن كل من يخوض في أمر التشريع وينزل نفسه منزلة من يحل ويحرم للخلق فيقضي في دمائهم وأموالهم وأعراضهم أن ذلك طاغوت. كذلك بيّن أيضا في القرآن أن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له ولو استنقذ ولو وإيه يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ثم بيّن أيضا أن من يدعون من دون الله طلبا للنفع والضر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر. وغير ذلك في القرآن بيان وتفصيل لكل صور وأنواع ومسالك الطاغوت حتى تتبرأ إلى الله. فإذا جاء أمر التشريع قلت هو لله وحده، فإذا جاء أمر النفع والضر قلت هو لله وحده، فإذا جاء أمر الحكم ألا إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. في كل قضية جاء تفصيل. فإذا قامت هذه الأصول واستقرت سبحت وصمت وتصدقت على قاعدة القبول. على قاعدة القبول. لماذا؟ لأن من أقام دينا بغير هذه القواعد كان دينا ميتا، والميت لا ينفع ولا يضر، والميت لا يقوم، والميت لا حراك له، والميت لا نفع منه. ولكن الدين الحي هو الذي يكون سببا لنجاة صاحبه ورضا ربه عليه وتقريبه منه. لن تنال المعية من الله إلا بالدين الحي، لن تنال القرب من الله إلا بالدين الحي، لن تنال مغفرة الله إلا بالدين الحي، لن تنال نصره إلا بالدين الحي. فإذا مات دينك فلا قوام له، فلا قوام له. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. عباد الله، إنما أريد أن ألقي به في روع نفسي وإياكم هو أن أبرز ما تخلفت المواعظ وتخلفت المدارس وتخلفت المعاهد وتخلف المرشدون والمعلمون والدعاء عنه، وهو إبراز أصول الدين والدندنة عليها وحولها حتى يتربى عليها الصغير وحتى يعلمها الكبير، فتستقيم الأمة عليها، فتقوم روح الولاء والبراء فيها، وتقوم روح الكفر بالطاغوت فيتنقى الدين، وتقوى روح البراء التي تجعل الأمة لها قوام. فأمة المسلمين لا قيمة لها إلا بعقيدتها، إلا بأصول دينها. لكننا تعودنا أن يقوم الواعظ فينا يتكلم عن حسن الجوار، يتكلم عن الرحمة ودين السماحة، يتكلم عن دين المحبة، وكلنا نحب بعض، كل يحب بعض، وهكذا. ما علمنا ولاء ولا براء، ولا علمنا إيمانا بالله ولا كفرا بالطاغوت، ولا علمنا حق الله وحده في شرع أو في دين أو في نفع أو ضر أو غيب. صحيح أننا نؤمن بالله من حيث الوجود، لكننا لا نعرف الحقوق. ومن أثبت وجود الله ولم يعرف له حقه فقد ضل ضلالا بعيدا. وأحب أن أعلم نفسي وإياك قاعدة تعلمك باب الشر حتى لا تلجه وتتقيه، وهي: ما جرم الكافرين؟ وما جرم المشركين؟ وما جرم كل من دان بغير الإسلام دينا؟ وما جرم من كتب عند الله عز وجل من الهالكين؟ ما جرمهم؟ هل أنهم لم يثبتوا وجود الله؟ الكل يثبت وجود الله، والقلة النادرة هي التي تقول لا إله وتلحد مكابرة. كما يقول العلماء: إن وجود الله حقيقة لا تجهل، ومن ادعى جهلها فهو كاذب. أنا لما يجي واحد يقول لك أنا مش مقتنع بوجود ربنا، أنا مش مقتنع أن في حاجة أن ربنا موجود، اعرف أنه كذاب، لأن لسانه الذي ينطق الإلحاد دليل على وجود الله عز وجل. لسانه الذي ينقد الإلحاد، الذي ينطقه، نفسه التي تتحرك، التي لا يتحكم في شيء منها. قل له: طب انت عندك حصوات في كليتك، طلعها، خليها ما تتكونش. طب انت عندك مشكلة في القلب، خليها ما تحصلش. طب انت عندك دوران، طب انت عندك بول بيجي في مسان، خليه ما يجيش عشان ما تتبولش. لن يستطيع، لن يستطيع، فهو كاذب. لكن هل جرم جرم المجرمين الكافرين الظالمين هو عدم هو إنكارهم لوجود الله؟ لا، الكل يثبت الوجود. أم ماذا المنكر؟ ما هو جرمهم؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن الجرم هو عدم إقدار الله قدره، وكل مسلم لم يقم أصول دينه بسبب جهله بها وبسبب عدم علمه بها وبسبب أنه انشغل عنها بمن شغل عنه حتى في الدين. إذا قلت لأحد تعلم أصول دينك وتعلم عقيدتك يقول لك أصلا أنا مشغول في القرآن وباخد في معهد وباخد إجازة وقدامي يجي سنة كده أخلص. أنت لا ينبغي أن تحفظ آية واحدة حتى تقيم أصل دينك، حتى تحيي من موات آية واحدة لا تحفظها، لأنها لن تنفعك ما دمت لم تقم أصول دينك، ما دمت لم تقم. إن من لم يقم أصول دينه فإنه لم يكفر بطاغوت ولم يقدر الله قدره، لم يوحده، لم يفرده بمقامه وبقدره ومكانته. أنا أسألك سؤال، هل عبرة في ديننا أن نقول الله موجود؟ هل العبرة أن نقول الله موجود؟ أم العبرة أننا نقول هو واحد أحد فرد صمد فيما له بحيث لا يشاركه غيره فيه؟ أي عبرة؟ ما العبرة في ديننا؟ ما هو عنوان ديننا؟ أن نقول الله موجود؟ فإذا أثبتنا الوجود برئنا وسلمنا. اليهود يثبتون الوجود والنصارى يثبتون الوجود، بل والبوذيين ينبذون الوجود والهندوس يثبتون الوجود. ولو قرأت في عقيدة النصارى وعقيدة الهندوس وعقيدة البوذيين، لو قرأت حتى ولو مجملات، ستجد عقيدة واحدة باختيار المسميات مع اختلاف المسميات، وهي وجود أب عظيم هو أب يملك ملكوت السماوات. هذه نفس العقيدة عند البوذيين وعند الزرادشت كلهم لو انت قرأت يعني فيها، نفس العقيدة. ثم يرسل ولده او محبوبه او انجب من عنده ليهدي البشرية، نفس المعتقد ونفس الفكر. ليس عنوان ديننا أن نثبت وجود الله، ولكن أن نقدره قدره حتى لا نكون مع أولئك الذين قال الله فيهم وما قدر الله حق قدره. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل تقديره ومن أهل الإيمان به ومن أهل النفع في الدنيا والآخرة، وأن يكتبنا وإياكم في المقبولين السعداء. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما أذكر نفسي وإخواني الذين يربطني بهم رباط الإيمان والدين والإسلام بمثل هذه الأمور إلا لعظم الخطر الذي يحيق بمراسم الدعوة في الدنيا كلها خاصة في بلادنا. لابد أن نعلم أننا لا نتعاطى الدعوة إلى ديننا كما تعاطاها محمد صلى الله عليه وسلم وكما تعاطاها الصحابة من بعدهم جيلا بعد جيل. أولا لابد أن نعلم وتعلموا أننا بسبب البعد عن زمن الرسالة فإن هذا يقتضي تبديل الدين وتغييره، بغض النظر عن الصراعات، وبغض النظر عن المتغيرات، وبغض النظر عن الطواغيت، وبغض النظر عن من يفعلون فينا ما يفعلون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب من تحبونهم ومن توالونهم من أصحابه المكرمين رضي الله عنهم أجمعين، قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ونحن ممن عاش بعده، أنا وأنت عبد الله عشنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة بعد زمن النبوة وأكثر. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وحدث عن هذا الاختلاف بأنه سيكسر الهرج أي القتل، وأنه سيكون من الفتن ما تجعل الرجل يقتل ابن عمه ويقتل أخاه، بل ويقتل أبيه وأمه. حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في نصوص تحتاج إلى بيان لعلي أذكرها في مقالات أخرى. الحاصل أننا بسبب البعد عن زمن النبوة تتحقق فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى اختلافا كثيرا، ليس اختلافا بين أفراد وفقط وبين العباد وبين أهل مصر الواحدة وحسب، بل اختلافا في الدين، اختلافا في الدين، ليس اختلافا بين ليبرالي وعلماني وبينهما وبين مسلم، لا، إنما اختلاف بين مسلم ومسلم بسبب الدين والاختلاف في الدين. فإذا كان رجلا شيعيا فهو بالضرورة يتربص بالسني ليقتله. ما علة ذلك؟ الاختلاف في الدين، حتى صار الدين كلمة ظل الاختلاف والنقص والتبديل والتغيير، حتى صار الدين كلمة. بمعنى، مش انت بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نعم، يا بختنا بالنبي، اطمئن، ما دمت من أمة لا إله إلا الله فأنت على الجنة دون أي تردد. فغابت الأصول وغاب العمل بها، وصار شكل الأمة مهطر، وصار عددها جساء، وتمالأت الأمم عليها لضعفها. ضعفها في ماذا؟ هل نحن ناقصين رجل كمسلمين؟ هل نحن عور بعين واحدة؟ هل نحن مقطوع الأيدي كمسلمين؟ لسنا ننقص عن غيرنا شيء. ما سر ضعفنا؟ لابد أن تعلم أن أمة الإسلام ليس لها قوة في اقتصاد، ولا قوة في عدد، ولا قوة في كم، ولا حتى قوة في سلاح. أمة المسلمين قدر الله عليها أنها الأمة التي لا سبيل قوة لها إلا في عقيدتها، إلا في عقيدتها. بمعنى، قد تكون قليلة العدد والعدة لكنها قوية الإيمان، صحيحة العقيدة، فتنتصر وتغلب وتهاب وتنصر بالرعب. كم كان قوام الأمة اقتصاديا وعسكريا وعدديا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم كان؟ والله لو عديته كله على بعضه، قومت كله على بعضه، حسبت كله على بعضه، ما يأتي بدويلة من دويلات المسلمين الموجودة في زماننا الآن بأموالها وأعدادها وأسلحتها. لماذا لا تهاب أمة المسلمين كما كانت تهاب في زمن محمد صلى الله عليه وسلم بعد إذ نزل المدينة وأخذ يقيم الإسلام كل بعدما أكمله الله له؟ لماذا؟ لماذا صرنا أمة مهترأة، مغلوبة، مقهورة، مطحونة؟ لماذا صارت الأمم كل إذا أرادت أن تتسلى لا سلوى لها إلا بنا، لا تسلية لها إلا بنا، تقتل فينا، يعني يمزقون، يأخذون، يبيعون، يشتروننا؟ لماذا صرنا للأمم لعبة؟ لماذا صرنا لعبة الأمم؟ لماذا عددنا قليل أم أزرعنا مقطوعة أم مكسحين أم عمي؟ لا، ليس هذا ولا ذاك، ولكن أمة قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن بعد إذ أخبرهم وأنبأهم يوشك أن تداعى عليكم الأمم. يعني يعني كل أمة من أمم غير المسلمين تقول لهم، تقول للأمة الأخرى من غير المسلمين تعالوا نتسلى على أمة المسلمين ناكل فيها، عندهم شوية بتاع تعالوا ناخدهم، عندهم شوية أموال تعالوا ناخدهم يا عم، ده يعني الأمر متعب. لا لا لا، تعالوا تعالوا، أدي معنى التداعي، تعال يا فلان يدعوه. فتجد الأمم تدعو، لماذا؟ فقالوا يا رسول الله، طبعا انت كل ان أمة تبقى لعبة الأمم، ولما يحبوا يتسلوا بيها كده يجيبوها يقول له اعمل لي نور نوم العازب، ولا اعمل لي عجين الفلاحة زي ما بيعمل أورادتي مع القرد، يبقى دي أمة يعني 15 نفر، 200 ألف، 2000، 10 مليون. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. أما السر لما احنا نبقى كتير، قال ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. وما الوهن؟ قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو عنوان جاء في القرآن بكثير من المواطن، عنوان ذهاب العقيدة، بمعنى أن وجود العقيدة يجعل الإنسان يحب الموت ويكره الحياة. ولا يدلك على ذلك، إن كنت لا تعرف منطوق القرآن لا يدلك على ذلك إلا سيرة الأولين. لماذا كانوا يتسابقون في أن يموتوا في سبيل الله؟ رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في يده تمرات، وكان المسلمون في قتال، فقالوا يا رسول الله أرأيت إن قتلت فقتلت؟ قال تكون في الجنة. فنظر التمرات التي في يده، ثلاث أربع خمس تمرات، مش رأيده مش هتشيل شوال يعني، فقال والله إنها لحياة طويلة أن أنتظر حتى آكل تلك التمرات وطرحها، ودخل فقاتل فقتل. لماذا كانوا كذلك؟ ولماذا صرنا كذلك؟ صرنا ضد، هو ذهاب المعتقد، هو غياب الأصول. ولذلك أنا أريد أن نتواصى دائما، وأن يكون تذكرتنا هو ما أحسن عن الخروج من الغسائية. لا ينبغي أن تكون ذرة رغوة، أنت رجل محترم ورجل قيمتك، أنت رجل تكد في الدنيا كد الوحوش حتى تنال شهادة، حتى تنال شهادة. أنا واحد من الناس كده، الواحد بيبقى عامل زي ما يكون شيء معصور عشان يخلص امتحان ماجستير، وبعد ما يخلصه يدوب ويقول ده أنا خلاص توبة، يوم يخش امتحان الدكتوراه ويخش بحث الدكتوراه نفسه، ويبقى عامل زي ما يكون شيء بيطحن. وكان الواحد يسأل نفسه يقول له طب أين مجهودك في دينك؟ وأين تعلمك لدينك؟ لما أنت بتطحن في عشان خاطر تقول أمام الناس أنني حصلت على كذا في وضع كذا في موطن كذا. دنيا دنيا دنيا تفتن كل من فيها مفرمة. ولا بد أن تعلم أن الدنيا مفرمة الدين قبل أن تكون مفرمة الأجساد، مفرمة الدين. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فالقول مضحك والفعل مبكي. فلا يغرركم مني ابتسام، فالفعل مضحك، فالقول مضحك والفعل مبكي. لابد ألا يصيبك الغرور. دينك دينك، لحمك دمك، وأنت تعلم أن الدين يحدث فيه تغيير وتبديل. وأنا أريد أن أذكر نفسي وإياك بما لعلي ذكرته لك من قبل، أننا يمكن أن نكون يوم القيامة ممن يزاد بهم عن الحوض، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. يقف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث على حوضه ينتظر أمة المسلمين فيعرفهم بالصلاة، يعني ناس مصلية، خد بالك، ناس مصلية، ناس مسبحة، ناس بتقرأ قرآن، مش ناس كفرة مرتدين سباب دين، مش مفتن العباد في دينهم، فيزاد بأقوام من أمتي عن الحوض، يحال بينهم، أنتم ممنوع تشربوا من الحوض، أنتم ممنوعين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي، زروني وأمتي. فيقال: إنك لا تدري ماذا بدلوا بعدك، وفي رواية: ما أحدثوا بعدك، وفي رواية: إنهم صاروا بعدك القهقرة، رجعوا الورا. في ماذا؟ إذا كانوا عرفهم غرا محجلين بعلامة بالوضوء والصلاة، علامة الوضوء، كيف يكون أناس يصلون ويزاد بهم عن الحوض؟ لأنهم بدلوا، لم يقيموا أصول دينهم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما صحابته أن من أقام لا إله إلا الله دخل الجنة، إشعارا إلى ما تربوا عليه في القرآن: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقال أبو الذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ لأننا تربينا على أن العيب أعظم من الحرام، العيب أعظم من الحرام. وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. مش معنى ذلك دعوة للزنا والسرقة، عافانا الله وإياكم وطهرنا الله وإياكم من كل سوء، لا، إنما معناه إقامة قيمة الأصول، وكأنه يعلمه أن من أقام الأصول نجا وإن تلوث بذلك بالسرقة والزنا، وأما من عفى ولم يسرق ولم يزني ولكنه لم يقم الأصول لم ينفعه ذلك. أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا رب علمنا لا إله إلا الله وأصولها، وأقمنا عليها ما أحييتنا، واقبضنا عليها، واحشرنا يوم القيامة عليها. اجعلنا من أهل لا إله إلا الله الذين رضيت عنهم. فرج كربنا وأزل همنا، علمنا ديننا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. أحسن خاتمتنا، اجعل عواقبنا إلى خير، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم يا رب ارحمنا، اكشف الغمة وارحم الأمة، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واحفظ بنات المسلمين، صن أعراضهم واحفظ أبدانهم، وسلمنا وإياهم من كل سوء ومكروه. اللهم يا رب كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم من مكر بنا فامكر به وأزل مكره عنا يا رب العالمين. فضنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم إنا استودعناك أنفسنا فلا تضيعنا، وأهلينا وأولادنا، اشف مرضى المسلمين، هول الركض عن الراقدين، ارزق الأباء بر الأبناء يا رب العالمين، وعافنا من عقوقهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رب فرج كرب ولدي، ورد علي سالما غانما، هو كل من مثله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا، فرج كربنا وأزل همنا، واحفظ علينا ديننا، واجعله رأس مالنا، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.